قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح. الآن دخل المؤلف في مسألة أخرى هامة جدا، ويقصد بها الرواحل الجمعة. وأنتم تعلمون أن الغالب والمشهور في لغة العرب أن الرواح يطلق على ما بعد الزوال، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي تذهب في وقت الغدو وهو الصباح، وتروح أيضا بعد الزوال في المساء. من هنا وقع اختلاف بين العلماء، فانفرد المالكية بقول خالفوا فيه جماهير العلماء في هذه المسألة، ولذلك وقع اختلاف بين العلماء. فقد جاء حديث أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين فضل الرواح، فضل المبادرة إلى الجمعة، فضل سعي المسلم إليها مبكرا. ومن ذلك الحديث المتفق عليه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل إذا اغتسل أحدكم ثم راح، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظروا هنا عمل، وكل ما تأخر العمل قل الأجر المترتب عليه، وسنعود للتعليق على هذه المسألة إن شاء الله. لكن ورد في رواية عند النسائي أيضا وهي صحيحة أنه جاء فيها أن الساعات ست: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كما ورد هنا بقرة، وفي الثالثة كبشة، وفي الرابعة بطة، وفي الخامسة دجاجة، وفي السادسة بيضة. وجاء أيضا في رواية أخرى عنده ما في الساعة الرابعة كما كان في الحديث المتفق عليه دجاجة، وفي الساعة الخامسة عصفورة، وفي الساعة السادسة بيضة. ثم بعد ذلك ينتهي، فإذا ما دخل الإمام طويت الصحف وأخذ الملائكة يستمعون الذكر. إذن من اغتسل يوم الجمعة، هذا حديث متفق عليه، ثم راح في الساعة الأولى، هذه الساعات اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال هي الساعات المعهودة المعروفة التي نعرفها اليوم، وهو أن النهار يتكون من 12 ساعة، وهذا هو قول جماهير العلماء. ومن العلماء من قال هي ساعات قبيل وبعد الزوال، وبعضهم سماها بساعات لطيفة كأنها لحظات، وهذا هو قول المالكية، وهو أيضا قول في مذهب الشافعية. وسبب الخلاف في ذلك، سبب خلاف المالكية مع الجمهور، هو كلمة الرواح: من راح في الساعة الأولى، فيقولون إن الرواح يطلق على ما بعد الزوال في لغة العرب، وأما ما قبل الزوال فهو غدو. وأما جماهير العلماء فيقولون إن الرواح وإن أطلق في الأصل على ما بعد الزوال، لكنه أيضا يطلق ويراد به الذهاب فقط، وهو المراد في هذا الحديث من راح في الساعة الأولى، أي ذهب في الساعة الأولى. ثم بعد ذلك أيضا يقولون من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، قالوا: وغسل الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، لأنه يبدأ بطلوع النهار، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق. وقد رأينا أشرنا بالأمس إلى الاختلاف فيه، وهناك من يرى أنه بعد طلوع الشمس، وحتى على القول الثاني لا ينطبق على رأي المالكية. إذن قالوا من اغتسل يوم الجمعة، في بعض الروايات غسل الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة، وليس المراد غسل الجنابة هنا، ثم قالوا ثم تفيد ماذا؟ الترتيب، أي أنها تدل على التراخي، إذا اغتسل ثم بعد ذلك ذهب. ثم أيضا جاء حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه الله سؤله فالتمسوها بعد العصر، وفي بعض الروايات آخر ساعة بعد العصر. إذن يوم الجمعة 12 ساعة هو ينطبق على مذهب جمهور العلماء. إذن جمهور العلماء يقولون هي الساعات المعهودة، ونحن نجد أيضا أن الأجر في ذلك يتفاوت. فانظروا أيضا إلى فضيلة من يذهب إلى الجمعة مبكرا، ونحن نتكاسل في هذا الأمر، فبعضنا ربما الذي يبادر يأتي مع الإمام إذا دخل أو يسبقه بقليل، وكثير من الناس يأتون وقد قطع الخطيب شوطا في خطبته. ننظر إلى الفضل، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ما معنى قرب بدنه؟ أي كأنه تصدق ببدنه، هذه البدنة هذه التي هي نوع من النعم. إذا ما تصدق الإنسان ببدنه، إذا ما ذبح واحدة من الإبل، كم سيستفيد منها من الفقراء ومن المحتاجين ومن المساكين ومن المعوزين، وكم سينال صاحبها من الأجر. إذن هذا الذي يذهب في الساعة الأولى كأنه تصدق بهذه الصدقة العظيمة. ثم أيضا بين أن من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهذا أيضا فيه دليل على تفضيل الإبل على البقر، وهو خلاف ما ذهب إليه المالكية في أبواب الحج، وهذا أظن سبق أن تكلمنا عنه عندما كنا ندرس كتاب الحج، أو لعلنا تكلمنا عنه في العام الماضي، وسنعود إليه إن شاء الله في وقته. إذن ثم هكذا نجد أنه كلما تأخر الإنسان قل الأجر. في هذا أيضا دليل على أن فضيلة العمل، إلى أنه كلما كان العمل أكثر كان الفضل ماذا؟ أيضا كان الأجر أكثر. لكن ليس هذا أيها الإخوة على إطلاق، ينبغي أن يصحب العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا ما تساوى اثنان في الإخلاص في العمل، لكن عمل أحدهما أكثر من الآخر، فإنه ينال بلا شك فضلا أعظم. لكن قد يعمل الإنسان الأعمال الكثيرة فيدخلها الرياء أو السمعة، وحينئذ لا ينال فيها ثوابا، وقد يدخلها نوع من التقصير فيقل ثواب المرء. ولنضرب مثلا لذلك بشخصين جاء إلى الصلاة، أحدهم التزم قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشع قلبه وخشعت جوارحه، وآخر لم يؤدي ما في هذه الآية بكل معناها. لا شك أن الأجر هنا يتفاوت، هذا رجل خشع دل انقاذ لطاعة الله سبحانه وتعالى، انصرف قلبه عن كل ما يشغله عن طاعة ربه، وذاك خالطه شيء من التفكير والانشغال بأموال الدنيا وببنيه وبغير ذلك، فلا شك أن الصور تختلف. إذن العمل إذا كثر وكان صوابا كان أيضا أجره وثوابه عظيما، وإذا كان على غير الصواب فربما يرجع صاحبه بوزر، وإن قل إخلاص الإنسان في هذا العمل فأجره أيضا يقل. هذه أيضا فضيلة أخرى نضيفها إلى الفضائل العظيمة التي مرت بنا في يوم الجمعة. فكم مر بنا مما تفضل الله به سبحانه وتعالى على عباده، والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى فعل الخيرات، يدعونا إلى أن نسارع فيها لنحصل على الثواب الجزيل والعطاء الكبير منه سبحانه وتعالى. قال: وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. إذن كلما تأخر الإنسان قل ما يناله من الأجر، لأنه يأخذ من الأجر على قدر تقدمه، فإن كان من السابقين الأوائل نال الجائزة الأولى ثم الثانية وهكذا. هذا فيه أيضا طلب المسارعة والاستباق إلى التبديل والتبكير في يوم الجمعة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإن الشافعي وجماعة من العلماء، وما أكثر الذين يأتون بعد انتهاء هذه الساعات، سواء كانت الخمس على الرواية المتفق عليها أو على أنها ست ساعات على الروايتين اللتين أشرنا إليهما، كثير من الناس، ولا نقول كل الناس، يوجد من المؤمنين بحمد الله من هم يسابقون، من هم يسارعون في فعل الخيرات، ليس فقط في الإسراع إلى الصلاة، وإنما لهم أعمال عظيمة يتسابقون فيها، وقد يكون لديهم من الأعمال ما هو خاف أكثر مما هو معلن وظاهر، وبذلك أيضا يزداد الثواب. وتعلمون أن من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يده التي هي جزء من جسده، من كثرة ما يخفي هذه الصدقة، إنما يخفيها طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، ليحصل على ثواب أحضر، ليجنب نفسه ويحصنها من الرياء، لا يريد أن يتظاهر بهذا العمل. لماذا؟ لأنه عمل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، لأنه يسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأنه يسعى إلى أن يكون من المتقين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. إذن هذا الذي يسعى إلى الفضل. ولذلك نجد أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في مثل هذا الميدان، ميدان العمل الصالح: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من وقف على عيب أخيه المسلم ثم ستره لئلا يفضح أخاه المسلم، فالله سبحانه وتعالى سيستره في يوم هو أحوج ما يكون إلى الستر فيه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي بعض الروايات: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. ولا نريد أن نقف على عند هذا الحديث كثيرا ونعلق عليه حتى لا يأخذ كثيرا من درسنا، لكن هذا حديث من الأحاديث التي اختارها العلماء الأفذاذ فوضعوها ضمن أحاديث الأربعين النووية والخمسين وتكلموا عنها، وأكثر من تكلم عن هذا الحديث بيانا وتفصيلا الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. قال: فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار، هؤلاء هم جمهور العلماء، فندبوا إلى الرواح من أول النهار، وذهب ما يعلمون الندب لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني ندبوا الناس حظوهم إلى الإسراع عليها، إلى الإسراع إليها، لأن الندب إنما هو دعوة فيها حظ وحفظ، فأنت قد تدعو الإنسان دعوة تحظه فيها وتدفعه إلى العمل. ولا شك أن أكثر ما ينبغي أن يندفع إليه الإنسان إنما هو العمل الصالح، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال. هذا هو رأي المؤلف، في رأيه أظهر، لكننا نقول كلما بادر الإنسان في هذا اليوم العظيم فلا شك أن فضله يزداد. قال لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. يعني مراده هنا على أساس أن الأمر فيه وجوب وأن الواجب يدخله الفضيلة، قصده ليس معنى أن الواجب تدخله الفضيلة، يعني الواجب هو لا شك فيه فضل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لكن قصده هنا أن الواجب تدخله الفضيلة، يعني أنه يعامل معاملة غير الواجب.